تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون ان نعم الله علينا لا تحصى كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فعلى الانسان ان يتذكر نعم الله حتى يشكره فمن لا يذكر نعم الله لا يشكره ومن نعمه علينا ان بعث الينا محمدا صلى الله عليه واله وسلم وانزل علينا القران وجعلنا خير الامم بعدما كنا امه عربيه لا علم لها ولا دين امه تعيش في ظلام دامس تسفك الدماء وتقطع الرحم وتئد البنات وتظلم المراه لا تقيم للضعيف وزنا لسان حالها يقول البقاء للاقوى هكذا كنا ايها الاخوه كانت القبيله تتحارب مع قبيلة أخرى فتدوم الحرب 40 سنة وأكثر تراق فيها الدماء وينتشر الرعب وتمل الحياة وهكذا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج الأمة من الظلمات إلى النور فانتشر الأمن وعم الهدوء وفي ذلك يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الإخوة المؤمنون ومن نعمه علينا نعمة العيد فإن للعيد صبغة خاصة في نفوس المسلمين ينتظرونه برغبة فائقة وبحماس قوي تحذوهم رغبة قوية في قدوم هذا اليوم السعيد بل إن منهم وخاصة الصبيان من يبيتون يترقبون طلوع الفجر ليلبسوا حلة جديدة ويأكلوا شهية لذيذة ويفرحوا ويمرحوا في الأزقة وهذا كله يرغب فيه الإسلام لكن هل وعينا أن العيد في الحقيقة هو اليوم الذي لا نعصي فيه الله عز وجل؟ هل وعيت أخي المسلم أن العيد كل العيد هو اليوم الذي تأوي فيه إلى فراشك وأنت كان من عمل يدك لم تظلم أحدا ولم تهدف عرض أحد ولم تضيع حقوق الله وحقوق العباد؟ نعم هذا هو العيد الذي تكون فرحته مرغوبا فيها أما ما عدا ذلك وخاصة إذا اقترن العيد بالمحرمات كمصافحة الأجنبيات والاستمتاع إلى الغناء الماجن ومشاهدة المسلسلات كل هذه المحرمات لا فائدة فيها بل إنها تصير العيد ويلا والفرح حزنا والراحة تعبا أيها المسلمون في حجة الوداع وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته القصواء وخطب في الناس خطبة وكان عددهم يزيد على 100,000 شخص خطب فيهم خطبة الوداع وفيها حدد قواعد الدين وأصول التشريع، وحذر من الفرقة المذمومة، ونهى عن أكل الربا، ونهى عن هتك الأعراض، وأوصى بالنساء خيرا، وكان يقول في ختام كلامه: اللهم اشهد فقد بلغت. لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقة ورهب منها ترهيبا شديدا، حتى قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالفرقة لا فائدة فيها، لأنها تضعف كيان الأمة، وتحبط همتها، وتقللها في أعين الأعداء. فالتحزب والفرقة لا يجني على الأمة إلا الويل، بل إن التضاحن يصبح بين المفترقين شديدا، ويدفعهم إلى البحث عن عيوب الآخرين وإظهار مزايا أنفسهم. وصدق الله إذ يقول: كل حزب بما لديهم فرحون. إذ العدو لا يفرح لهذا ويطرب ويوقد نار الفتنة ويشجعهم على الاختلاف والافتراق، حتى يصبح أكلة سائغة لا تكلفه مشقة كبيرة. إن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن زرع الفتنة بين الشعوب يعد وسيلة فعالة يمتطيها الأعداء ليتمكنوا من السيطرة على الأمة. وقديما قالوا: فرق تسد، أي فرق شمل الأمة وجزئهم أجزاء تصبح سيدا للجميع. والمتأمل في حل الأمم عبر التاريخ يدرك هذا بجلاء. فهذا فرعون لما أراد أن يسيطر على قومه فرقهم أحزابا، وأصبح يتحكم فيهم بدون منازع. والدولة الإسلامية في الأندلس كانت قوية ومتماسكة لما كانت تحت راية واحدة، ولما انقسمت إلى دويلات وأصبحت تسمى دولة الممالك سهل على الصليبيين أن يشتتوها من على أرض الأندلس. وأنتم ترون الغرب اليوم لماذا يتمتع بهذه الصولة والجولة، وبماذا ساد العالم؟ أبكثرة أشخاصه؟ أم بكثرة موارده؟ أم بصلابة دينه؟ لا، الواقع يثبت خلاف ذلك. إن الغرب هيمن على العالم بالاتحاد، فالولايات المتحدة الأمريكية تضم 50 دولة، لذلك تصدرت العالم في الصناعة والتجارة وغيرهما. والاتحاد الأوروبي في طريقه إلى ذلك، فهو يكون كتلة اقتصادية وسياسية مهمة في العالم، وهو الآن ينافس الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب هو الاتحاد، فالعزلة والفرقة لا وزن لهما في هذا العصر، مع أن الغرب يا للأسف ليست له الموارد التي عند المسلمين، وليست له المساحة التي عند المسلمين، ونسماته قليلة بالنسبة للمسلمين. ونحن المسلمين ماذا فعلنا؟ تجمعنا لغة واحدة تقريبا، ويجمعنا دين واحد، نضم قارتين تقريبا، لكن لا جدوى. النداء القرآني في واد ونحن في واد آخر، صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. إن الغرب يركز ويعمل على كل ما في وسعه، إن الغرب يركز ويعمل كل ما في وسعه ليفرقنا، لأنه يعلم علم يقين أن المسلمين إذا استيقظوا من سباتهم واستجابوا لنداء ربهم فإن مصير الغرب إلى الزوال، نظرا لهشاشته أو نظرا لهشاشة المادة التي بنى عليها حضارته. ومن أجل هذا فهو لا يسمح لنا بالاجتماع ولا بقيام دولة إسلامية تستمد شرعها من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. أيها المسلمون، أحل الله البيع وحرم الربا وجعل للمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبارك وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. والربا أنواع وكلها خطر عظيم على الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 باب. الربا 73 باب، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، صححه الألباني. فإياكم وأعراض الناس، فإن أعراض الناس يحرم انتهاكها، فكل واحد منا لا يحب أن ينتهك عرضه، فكذلك الآخرون. وفسر انتهاك العرض بأن يسبك سبة واحدة فتسبه سبتين، فالأعراض لها حرمة عظيمة عند الله، بل إن من مقاصد الشريعة حفظ العرض، ولهذا شرع الحد في الذي يرمي امرأة بالزنا ولم يأتي ببينة تقوي ادعاءه. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما أكثر ما يتهاون الناس في هذا، فتجد الشخص يرمي فلانا بالزنا بأدنى شبهة، وربما سبب لها في الطلاق، وربما أفسد عليها حياتها مع أهلها وأقاربها. من أجل هذا كله أمرنا الإسلام ألا نتكلم إلا بعد التأمل في الكلام الذي سنقوله، وأن لا نقول إلا الحق، وإلا لفسدت المجتمعات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لينطق بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار، نسأل الله السلامة. وقال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المسلمون، جاء الإسلام فوجد المرأة مهانة مهضومة الحقوق، يعتبرها الرجل آلة للتمتع، تمنع من جميع حقوقها، تمنع من الزواج، تكره على الزواج ممن لا تحبه، لا ترث، بل إن أوروبا كانت تعد المرأة من نوع حيوان وليس من نوع الإنسان. فأتى الإسلام فبدل هذا الظلم وأعطى للمرأة كرامتها ونزلها منزلتها التي تستحق، جعل منها أما حنونة وأخت محترمة وزوجة كريمة وبنت عزيزة أثبت لها الميراث. فقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. حرم منعها من الزواج فقال: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أثبت لها حق الفراش فقال: للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. جعل لها الخيار في الزواج فقال: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. أثبت لها الحقوق على الزوج كما أوجبها عليها فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أثبت لها الجزاء على العمل مثل الرجل فقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. حرم الاستهزاء بها فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى أن قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وهكذا إلى أن طبقت قاعدة النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يدل دليل على التخصيص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من نادى بحقوق المرأة، وذلك في وقت كان يعد الحديث عن المرأة ضربا من الخيال. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات في بيوتكم، فروا حقهن وأحسنوا إليهن واحذروا أذيتهن. أيصح لنا بعد هذا أن نقول إن الإسلام قلل من قيمة المرأة أو ضيعها في حقوقها؟ كلا، لا يقول هذا إلا مريض أو جاهل بالإسلام لا يعرف عنه إلا اسمه. أيتها الأخت المسلمة، احمد الله أن جعلك مسلمة وجعلك تعيشين في وسط مجتمع مسلم، ولم يجعلك في سيطرة كافر بالله ينظر إليك على أنك أداة للشهوة فقط. افتخري بعروبتك وأخلاقك وقيمك وتقاليدك. والله أصبحت المرأة في الغرب تباع في سوق النخاسة، ينادون عن حقوقها عن طريق بيعها، وزادوها إغراء لما خلعوا عنها جلباب الحياة، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. المرأة الغربية ملت هذه الظروف التعسة. أتدري لماذا؟ لأن طبيعة المرأة وحبها لبيتها وأولادها لا ينسجم مع هذه الفوضى التي يعيش فيها الغرب. فهذه ممثلة فرنسية شهيرة كانت تعمل في عرض الأزياء وكانت بارعة الجمال، فسألوها: كيف تجدين نفسك؟ فقالت: أجد نفسي لا كرامة لي، أبيع جسدي مقابل النقود، أخرج من قاعة الاستعراض وقد ملتني النفوس. وهذا أديب مسلم ألقى محاضرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث عن المرأة في الإسلام، ولما انتهى قامت إليه أديبة شهيرة فقالت: أهكذا هي عندكم المرأة؟ فقال: نعم. فقالت: إذن خذوني أعيش معكم 6 أشهر ثم اقتلوني. وتقول إحداهن: أتمنى أن أكون عربية، يتكلف زوجي بمؤونتي وأنا ألزم بيتي. هكذا هي المرأة الغربية العاقلة تتحصل على حياتها، ولكنها فقدتها فلا تغتري بالمظاهر الجوفاء والهتافات الهوجاء وشعارات ذوي الضوضاء. اللهم احفظ لنا إيماننا وتوفنا على الإسلام واجعلنا خير خلف لخير سلف، وأدخل السرور على إخوانكم المسلمين، فإن من أفضل الصدقات في هذا اليوم سرور تدخله على أخيك المسلم. وكفكفوا دموع اليتامى وزوروا إخوانكم وصلوا أرحامكم واحذروا أن تقعوا في معصية ربكم في هذا اليوم، فإن العيد ليس لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم تقبل منا نسكنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اجعل هذا العيد عيد خير على الأمة الإسلامية، اللهم ارفع اللأواء عن أمة الإسلام، اللهم ارفع اللأواء عن أمة الإسلام، اللهم بشرنا بنصرك، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم انصرهم على عدوك بشار وأعوانه، اللهم انصر المجاهدين في أرضك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم قو عزيمتهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم أرنا في عدوك عزائم قدرتك، اللهم إنه قد أوغل في سفك الدماء وقد حرمتها، اللهم إنه قد أوغل في هتك الأعراض وقد حرمتها، اللهم إنه قد أوغل في الظلم وقد حرمته، وقد قلت: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اللهم زلزل الكرسي من تحته، اللهم ارمه يا رب العالمين، اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة تعينه على الخير وتدله عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.